أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد، وفي رواية: أصابنا جوع شديد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يقبلنا، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاث أعنز أو أربع أعنز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء في الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفون ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة فاشربها. قال: فما زال يزين لي حتى شربتها، فلما وغلت في بطني وعرفت أنه ليس إليها سبيل ندمني، فقال: ويحك، ما صنعت؟ شربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء ولا يراه فيدعو عليه فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. قال: وعلي شملة من صوف، كلما رفعتها على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلتها على قدمي خرج رأسي، وجعل لا يجيء لي نوم. قال: وأما صاحباي فنام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، قال: قلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، وذكر الحديث. هذا حديث طويل عن المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم والإغضاء عن حقوق صلوات الله وسلامه عليه، والتسامح الذي نراه في الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك. وفي هذا الحديث، حديث رواه الإمام أحمد أيضا هو صحيح مسلم بطوله، يقول المقداد بن الأسود: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد. المقداد ابن الأسود هو المقداد ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من المهاجرين الأوائل، وهو يحدث عن نفسه إنه في يوم من الأيام كان سابع واحد في الإسلام، قال: كنت سادس ستة أو سابع سبعة في الإسلام. يبقى هو كان من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إسلامه كان أسلم أبو بكر الصديق، أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم خديجة، أسلم صهيب وعمار، وأيضا أسلم بلال، وأسلم المقداد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان سادس ستة في الإسلام أو سابع سبعة في الإسلام. هاجر، ويذكر هنا حالهم لما هاجروا، قلنا اسمه المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك، ولكن طلعت عليه المقداد ابن الأسود، واحد تبناه ذات يوم، هو الأسود تبناه ذات يوم فطلع عليه ذلك، أو كان حليفا له، أبوه كان حليفا له فصار هو اسمه، ما تغيرش هذا الاسم، صار عليه. فالأسود ليس أبوه، إنما أبوه عمرو فهو المقداد ابن عمرو. المقداد هذا له مواقف عظيمة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، كان الفارس الوحيد في يوم بدر، وذكر أن الزبير أيضا كان فارسا يومها، لكن المتفق عليه أن هذا كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. أيضا في غزوة ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات قرد، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا المقداد رضي الله عنه، فكان خير الفرسان في يوم من الأيام رضي الله تبارك وتعالى عنه. المقداد هو صاحب القولة الجميلة التي تمناها كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها في يوم بدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أنه طالع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ العير اللي جايبها قريش، فلتت العير وجاء جيش من قريش يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم مستعدين لهذا الجيش، طالعين حوالي 310 طالعين اللي معاه سلاح بسيط، اللي ما فيش حد ركب حاجة إلا المقداد لوحده اللي كان له فرس، فيجي لهم جيش يتجهز لقتال أكثر من 1000 اللي قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معه هذه المجموعة اللي مش طالعة لقتال أصلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا عليه، أشيروا عليه. فكان المقداد الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سالم من شئت وعادي من شئت، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكما مقاتلون. فكل الصحابة تمنوا أن يقولوا هذه الكلمة اللي أشرق لها وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقداد الرجل العظيم، ولكن كل إنسان له هفوه هفوة يقع فيها. هنا بيذكر سوء من سوءاته اللي وقع فيها رضي الله عنه، فبيقول انه كان جعان جدا هو مجموعة معه، اول ما هاجروا ما فيش اكل ولا في شيء، فكانوا يعرضون انفسهم على الناس، هو وثلاثة معه يعرضون، ما حدش الناس في جهد ما عندهم شحادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم اللي يجي المهاجرين كل بيت من الانصار ياخذ معه 5 وياخذ معه 10 ياكلهم، ودول ما لهمش حد ياكلهم. فشوف منظرهم وهم في غاية الجوع، منظر انت لا تتخيل انك لم تتعرض لهذا الجوع، لم تتعرض لهذا الجوع. فانظر إلى المقداد ومن معه، يقول: قد ذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الجوع لحنا سمعين ولحنا شايفين من شدة الجوع، حالة صعبة جدا. يقول: أصابنا جوع شديد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد يقبلنا، ليس أحد يقبلنا، مش بخل، مش بخل، ما فيش، محدش عنده حاجة، كل واحد طعامه بيأخذ معه 10 أكلهم هياخد 3 كمان زيادة، قلت إزاي؟ ما فيش. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى أهله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا 3 أعنز، 3 معزات موجودين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو 4 أعنز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتربوا هذا اللبن بيننا. كان ممكن يذبح واحدة ويأكلهم فيها، ولكن إذا ذبح النهاردة وذبح بكرة وذبح بعده خلاص هيأكلهم منين بعد ذلك، لكن إذا سقاهم من اللبن كان أهون عليه أن كل يوم يعطيهم من ذلك. فكانوا كل يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول المقداد رضي الله عنه: وكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يقول: احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني هذا الأربع معزات يعني احلبها، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب هو وأهل بيته، طب الآن في ضيوف، طيب بيننا إحنا الأربعة نشرب من هذا اللبن اللي من المعز. فكنا نحترف فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب، يشيلون نصيبه صلى الله عليه وسلم، فيجيء في الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا أدب الجم العظيم عليه الصلاة والسلام، يجيء بالليل، أن هو صلى العشاء وكان البعض من أصحابه يؤخرونه بقى، اللي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يطلب منه شيء، اللي يكون منهم حاجة، اللي يذهب يصلح بينهم، مشاغل ينشغل، فعلى ما يرجع صلى الله عليه وسلم يكون هم تعبوا ناموا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يجيء فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فيه أدب التسليم على أهل البيت، إذا جاء الإنسان ودخل وجد أهل البيت نائمين أو بعضهم نائم وبعضهم يخرج، ما يرفعش صوته، ما يعليش صوته، يزعج اللي نائمين، اللي نام خلاص، يبقى احترم الإنسان النائم. هذا النبي الكريم يسلم تسليما، اللي صاحي يسمعه، اللي نائم ما يسمعوش، يبقى لا يزعج الإنسان النائم ويسمع اليقظان عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. يبقى يجي المكان دي يصلي فيه، فيصلي سنة العشاء ويصلي شفعه ووتره ثم يصليها الآن، وبعد ذلك يجيء فيسلم صلى الله عليه وسلم أو يأتي شرابه فيشربه. قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفون الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يفضل وراك وراك وراك لغاية ما تقع، بعد ما تقع يندمك على هذا الشيء، عملت هذا الشيء دي. أهي صورة من فعل الشيطان في المقداد. المقداد بيقول اللبن يعني كمية صغيرة، وإحنا نقسمها إحنا الأربعة، إحنا ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم، فصحيح مش هيشبع، هم الأربعة ما يشبعوش، ولكن أهو ده اللي موجود. يقول أتاني الشيطان ذات ليلة فقال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفون ويصيب عندهم. الشيطان بيسول له بيضحك عليه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ناقص هذا الحبة اللبن دول، ما هو بيروح عند الأنصار ويمكن الأنصار بيشربوه بيأكلوه ومش ما مش محتاج، اشربها انت اشربها انت. فضل الشيطان وراءه وراءه لغاية ما أخذها وشربها. بعد ما نزلت في جوفه الشيطان يضحك عليه ويقول ايه اللي انت عملته شرفتها، هيجي محمد يدعو عليه صلى الله عليه وسلم. ما ينامش الليل، الشيطان يفضل وراء الإنسان يقع في معصية، المعصية يتسلسل وراها أشياء في البعد عن الطاعة. لو أن الإنسان بينام في أول الليل عشان يقوم من آخر الليل يصلي الله عز وجل، يفضل وراء الشيطان بفعل يفعلها بمعصية يقع فيها ويخليه بعد ذلك يقعد يفكر إيه اللي خلاني أقع في هذه المعصية. ما ينامش أول الليل، يجي آخر الليل ينام، لا صلى أول الليل ولا صلى آخر الليل، ضيع عليه. أهو الشيطان ضحك على المقداد رضي الله عنه. قال ثم ندمني، قال ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء ولا يراه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة منصوف، الهدوم اللي هو لبسها يقول شملة، شملة حتة قماشة، قماشة بيشتمل بها رضي الله عنه، شملة منصوف، كلما رفعتها على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلتها على قدمي خرج رأسي. يعني لما يجي نام عايز يضغط بها، ما هو لا يضغط رأسه مع رجليه ولا رجليه مع رأسه، فكأنها قصيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وجعل لا يجيء لي نوم، وأما صاحبي فنام، هو اللي عمل العمل، هم ما عملوش حاجة فناموا استراحوا، لكن هو اللي مش جاي له نوم رضي الله عنه جميعا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد شيئا في المقداد شرب. فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع رأسه إلى السماء، فالمقداد يقول حيدوا علي بقى الآن، حيدوا علي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يعني لم يجدها، العذر حاضر على طول، العذر حد محتاج أشربها خلاص انتهى أمرها. طيب الآن محتاج يأكل صلى الله عليه وسلم، بيدعو للي يطعمه صلى الله عليه وسلم، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. المقداد صاحي سمع هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للي طمنا اللي طعمه، أروح أذبح واحدة من المعيز الثلاثة الموجودين وديها للنبي صلى الله عليه وسلم ينالني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هم يملكش مش ملكه، فيذهب إلى المعيز ليذبح. أقال فأخذت الشفرة، أخذت السكين، فانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيهن أسمن، فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد معجزة عجيبة جدا. الآن ده المعيز اللي هم لسه حل بينهم، خدوا اللبن بتاعهم شائر، المعيز كلها مليانين لبن، الآن هم لسه حل بينهم شوي مليانين. قال فإذا هن حفر كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، ما كان يعني كل مرة هو كوز بيحلب أربع معيز في الكوز الصغير، المرة دي راح جاب حلة كبيرة وما كانوا يطمعون يحلبوا فيها، ملتها المعيز الأربعة. قال فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ يعني هنا جايب له اللبن الكثير ده الآن، يبقى المعيز ما تحلبتش النهاردة، مع أن هو حلبوها وشربها المقداد رضي الله عنه. فالمقداد سكت ما ردش. قال قلت اشرب يا رسول الله، اشرب يعني بيسوف في الشيء، اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب اشرب، فشرب ثم ناولني، فأخذت ما بقي فشربت. فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي، فأصابتني دعوته، أنا اللي استفدت، أنا عملت عمليتي في أول الليل وخدت الدعوة في آخر الليل. قال ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض من كثر ما بيضحك وقع على الأرض من شدة الضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وكريم عليه الصلاة والسلام، إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عامل عاملة يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد، قلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، صنعت كذا، فإيه جوابه صلى الله عليه وسلم؟ هل أيضا تطمع ليه تعمل هذا الشيء؟ أصحابه كانوا محتاجين ولمد لما بدأ تعطي لهذا الشيء يا والله ما فعل شيئا إلا قال ما كانت هذه إلا رحمة من الله برحمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب صلوات الله وسلامه كلامه جميل وإنه موقف يستاهل نتأدب فيه المقداد فيه، ولكن مع ذلك فوت النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه سهران طول الليل بيأنب نفسه خلاص حيقول له إيه تاني، يبقى هنا مش لازم يؤنب كل إنسان وقع في شيء طالما أنه هو حس بينه وبين ربنا أنه أساء وأنه مخطئ خلاص انتهى الأمر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركة نزلت من السماء، ألا كنت آذنتني نوق صاحبيك هذين فيصيبان منها؟ مش كنت قلت لي صاحي صاحبيك كانوا يشربوا معنا؟ قال المقداد قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذ أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، ومن إحنا شرفنا خلاص مش مهم الباقي. هذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم الكرم العظيم وحسن الخلق. في رواية أخرى أن المقداد أخذ السكين وقام إلى الشام، وهنا يوضح أن البركة ما هيش من المقداد ولكن الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمقداد أخذ السكين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا مقداد؟ قال أذبح لك. قال لا ائتني بها، ائتني بالشاة. فأتى بالشاة وهنا بقى البركة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم عليه فضل الله عز وجل عليه. قال فمسح ضرعها فخرج شيدا ثم شرب ونام صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر في مسند الإمام أحمد من حديث لقيط ابن صابرة وكان وافد بني المنتفق قال انطلقت أنا وصاحبي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده. لقيت ابن صابرة جاي مع من بني المنتفق، هو وافد بني المنتفق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال فأطعمتنا عائشة تمرة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الكرم، دول ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح في حجاب بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الضيوف، ولكن ما يمنعش الحجاب أن تعمل طعام وتخرج إلى هؤلاء. فأخرجت ما كان عندها، أخرجت تمرا وعصبت لنا عصيدة. إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع فقال هل أطعمت أو أطعمت من شيء؟ جاء يتقلع، وذكرنا أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قوة، لما يقول يمشي كأنه يتكفأ أو كأنه يتقلع، هنا مشية الإنسان اللي وراء شغل الجد في مشيته، ما هيش مشية الإنسان المتبختر المختال يمشي يزحف على الأرض يمشي، لا ده كان يرفع رجله ووضع رجله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى يتقلع أن يرفع رجله ووضعه صلى الله عليه وسلم، مشي فيها شيء من القوة وما فيش فيها لا زهو ولا غرور ولا خيلاء صلوات الله وسلامه عليه. سأل الضيوف هل أطعمتم من شيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. فبينما نحن كذلك ربع راعي الغنم في المراح على يده سخلة، يعني راجع الراعي اللي بيرعى أغنام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ولدت؟ هل ولدت يعني عنده الأغنام، كأن هذا بعد الفتوح لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعام الوفود سنة 9 اللي يسمى هذا العام بعام الوفود، سنة 9 من هجرة صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، بدأ يحدث بقى شيء من الفتح وشيء من المال، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 100 غنمة، يعني هذا المال كله الصحابة لهم أكثر مما عنده صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف له مليونير من المال، عثمان بن عفان له من المال، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 100 غنم صلى الله عليه وسلم عليه. فجاي راعي النبي صلى الله عليه وسلم وشايل على إيده سخلة غنمة لسه مولودة، فقال هل ولدت يعني الأغنام خلق؟ قال نعم. قال فاذبح لنا شاة، فاذبح لنا شاة. ثم أقبل علينا فقال، قال لهم إيه؟ هنا ضيوف جمل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا خلاص، والآن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل راعي الغنم إن الغنم ولدت غنمة حيبقوا 101؟ لا مش حيز 101، خليهم 100 بس، اذبح واحدة. وبعدين يقبل على الضيوف ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، أو قال لا تحسبن أن ذبحنا الشاة من أجلكما، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد عليها، فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه الزهد في الدنيا. عنده 100 غنمة، 100 غنمة مين اللي بيأكل من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الضيوف، الضيوف والوفود بيأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي. ومع ذلك أنه ممكن الوفود كثيرة، سنة 9 دي كان أعداد وفود هيلة جدا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول طيب خلي عندي بقى ألوف الغنم عشان أدي وأكل. لا، هم 100 غنمة مش عايز أكثر من ذلك. 100 غنمة لو واحدة ولد نذبح واحدة ونوزعها على الناس ويفضلوا على هذا الوضع. ويقول يمكن الضيوف يقولوا بتذبح لنا مخصوص لنا؟ لا، ما هي شيكم الغنم الزيادة بنذبحها ونوزع على من حضر. فقال لقيس بن صبرة: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء. قال: إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما. يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقه في دين الله عز وجل الوضوء. قال: إذا توضأت فأسبغ، يعني خد بالك ما يبقاش الوضوء عبارة عن مسح تمسح الأعضاء، لا، لابد من إسباغ، تصب الماء على الأعضاء بحيث يصل الماء وتسبغ، توصل لرأي آخر الأماكن في الوجه، تستوعب الوجه في الذراعين كذلك، يبقى تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء. وخلل الأصابع، دخل المية بين ثنايا الأصابع علشان يبقاش فيها شيء من الوسخ ونحوه. قال: وإذا استنثرت فأبلغ، لما تتمضمض وتستنشق وتستنثر، يستنشق دخل ماء في أنفه، يسحب الماء إلى أنفه، يستنثر يخرج الماء من أنفه، فيقول فأبلغ إلا أن تكون صائمة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وفيها المبالغة، تنظف ما في أنفك إلا أن تكون صائمة حتى لا ينزل إلى جوفك. قال: يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها. هنا الراوي بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المتزوج وزوجته لسانها طويل، لسانها طويل، فذكر من طول لسانها وإيذائها. طيب إيه الحل مع هذه المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. طلق المرأة لسانها طويل وصوتها عالي على زوجها وبتأذي زوجها، ما تصلحش، ما تصلحش. قال: طلقها. فقال: يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد، إنها ذات صحبة وولد. يبقى هنا حن بقى لزوجته، حن لزوجته، فهو عايزها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سيبها، لا خلاص خليك معها. قال: فأمسكها، فأمسكها وأمرها، فإن يكو فيها خير فستفعل. يبقى هنا بزاءة اللسان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تكون مرأة بزيئة اللسان ولا تستحق أن تكون مع زوجها، ولكن زوجها عجبه هذا الشيء وعايزها، إنه بينهم عشرة هو عايزها، خليها لك، خليها لك. فهنا فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن حد تاني ولا أنت مش راجل، والمرأة إيه اللي تقعد مع المرأة، والمرأة بتشتمها بطول لسان، روح أكرشها، خليك راجل، خلي عندك. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحن من ذلك عليه الصلاة والسلام، أخلاقه عظيمة كريم. أشوفنا يقول المرأة بتعمل هذا الشيء خلاص طلقها، إن هذه ما تصلحش. ولكن لما قال له: لا أنا يعني هي زوجتي وعشرة بالفعل، خليك معها، خليك. الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لامس. أي حد يمد إليه سلم عليه تسلم عليه، ويعني متبذلة مع رجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلقها، طلقها، لم تعودش معها، ما تصلحش. فالرجل قال: أخاف أن تتبع نفسي، يعني المرأة جميلة وأخاف أن أنا بدل ما أعيش معها في الحلال هروح أزني بها بعد كده. قال: فاستمتع بها، قال: فاستمتع بها. هنا حلول النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على البيت مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأخف المفاسد، أخف الأضرار. ما هو إذا طلقها ما هذا ضرر على الرجل، إنه إذا أبقاها ضرر آخر. مين اللي يقيس الضرر؟ مين أعلى؟ إذا والله الامرأة لا ترد يد لامس ما تصلحش، لا تطلقها. ولكن إذا كان هي بتسلم على رجال، هذه مفسدة مولودة. الحاجة اللي أعلى منها إن لو أنا طلقتها هروح أزني بها والعياذ بالله، لا، هذه مفسدة أعظم. يبقى من شيء من المعاصي إلى كبيرة من الكبائر، لا، يبقى خليها عندك في البيت وأمرها بالمعروف وانهاها عن المنكر وحافظ عليها وحافظ على بيتك. قال هنا: فأمسكها وأمرها، فإن يكن فيها خير فستفعل. ثم يحذر، ما هي المرأة لسانها طويل والمرأة كذا، وقال: ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. ضرب يعني مش معنى أنه كده خليها معك أنك تضربها بقى، يعني ضرب لا، لا تضرب المرأة، لا تضرب. وإذا ضربت ما يكونش الضرب ضرب العبيد ولا ضرب البهائم، ولكن يكون الضرب تأديبا معنويا أكثر منه إيلاما جسديا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.